بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 33 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال: القاعدة الثانية: الرؤيا لا تفسر منفصلة الرموز. قال: من أهم المهمات في علم تفسير الرؤى التركيز على هذه القاعدة، فهي تلخص مسألة حكم الاعتماد في تفسير الأحلام على القواميس المصنفة في تفسير الأحلام. فمعنى قولنا لا تفسر الرؤيا منفصلة الرموز أي يلزم عند عرض الرؤيا على مفسر الرؤيا أن ينظر لها من كل جوانبها، وينظر في شاردها وواردها، ثم يجمع بين الرموز وينقح الرؤيا من الرموز الذي لا من الرمز الذي لا فائدة منه في التعبير، ثم يستخلص تفسيرا جيدا موافقا لأصول التعبير. فالمفسر الماهر هو الذي يضع تركيزه على رموز كل رؤيا تعرض عليه، فيجمع بين أجزائها ويتدبر أفرادها وتفرقها وتشتتها، ويستنتج تعبيرا صحيحا ويرمي ما كان غير صالح للتفسير. هذا من أهم ما ينبغي أن يضبطه المعبر والرائي أيضا. فإن رأى في المنام رؤيا يجب أن يأتي بها كاملة الرائي، ثم يلزم المفسر أن ينظر في سياق الرؤيا من أولها إلى آخرها، ولا يأخذ بعض الرموز ويكتفي بالشاهد من الرؤيا. الرؤيا لا تعبر منفصلة الرموز، هذه قاعدة. فلو أن رائيا في منامه قال رأيت أنني أقرأ القرآن، فلا يصلح أن يقول المعبر إذن قراءة القرآن يعبر بكذا، دون أن يستفصل ويسأل أسئلة مهمة تتعلق بهذه الرؤيا. وكما تقدم معنا الرؤيا تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والأشخاص والهيئات، فإذا يختلف من رأى أنه يقرأ القرآن ممن هو من التجار، على من كان طالب علم، على من كان من أهل الدنيا، على من كان صغيرا، على من كان كبيرا، على من كانت امرأة أو رجل الرائي. فكيف نستطيع أن ننزل لكل واحد تعبيرا يليق به؟ نستفصل ونقول للرائي اذكر هذه الرؤية كاملة، فلا يكتفي المعبر برمز واحد، لا بد وأن ينظر في سياق الرؤية كلها. فلو قال رأيت أنني أقرأ قرآنا يقال له هل كانت قراءتك للقرآن في المسجد أم خارج المسجد؟ وما هو المكان الذي كنت تقرأ فيه القرآن؟ هل وأنت على رأس جبل أم في مزرعة أم في عمل ومكان تجارة وما إلى ذلك؟ وما هي السورة التي كنت تقرأها؟ وهل كنت تقرأ من حفظك أم كان ذلك من مصحف؟ هذه رموز مهمة. هل كانت قراءتك للقرآن أثناء الصلاة أم خارج الصلاة؟ هل كان هناك أحد يستمع إليك وأنت تقرأ القرآن؟ بهذا تكتمل الرؤية. أما لو قال تعبير هذه الرؤية كذا، هذا عبر الرؤية منفصلة الرموز. لو قال رأيت أنني أقرأ القرآن فحسب، وهذا من علامات المفسر الذي لا ضبط له في هذا الباب، لا ضبط عنده في باب تفسير الرؤى والأحلام. فهذا هو معنى هذه القاعدة. ومن هنا يتبين لك خطأ الاعتماد على الكتب المصنفة على الحروف الهجائية، فيأتي بكل كلمة تبتدئ مثلا بحرف الألف، تبتدئ بحرف الباء إلى آخر الحروف الأبجدية إلى أن يصل إلى الياء. يرتب هذا الكتاب على الحروف الأبجدية فيأتي بكل ما يتعلق بالكلمات. التي تكون في بداية الكلمة تبتدئ بالألف أو تبتدئ بالباء أو تبتدئ بالتاء إلى آخره. هذه الكتب مما لا ينبغي الاعتماد عليها لأنها تتنافى مع هذه القاعدة: لا تعبر الرؤية منفصلة الرموز. فهل سيأتي بالرؤية كاملة لهذا الكتاب حتى يستخلص له تعبيرا، أم أنه سيقول له مثلا في المثال السابق قراءة القرآن تعبر بكذا؟ مثلا قد يقول له في الكتب هذه المصنفة القواميس قراءة القرآن تدل على البر، تدل على طاعة الوالدين، يعني من باب الرؤية التي رؤيت لحارثة بن النعمان قال فعبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالبر، فهو سيأتي لك بهذا الرمز فحسب: قراءة القرآن تدل على البر. إذن لا ينبغي أن يعتمد على مثل هذه الكتب لأنه مما يجعل الإنسان يخرج عن هذه القاعدة: يعبر الرؤية منفصلة الرموز، ثم يكون بهذا إهمال لكثير من الرموز التي دلت عليها تلك الرؤية على حسب ما بينا في المثال السابق: متى رأى هذه الرؤية في الليل أو في النهار؟ هل كان إماما؟ هل كان في المسجد؟ هل كان خارج المسجد؟ هل كان في مزرعة؟ هل كان يتدبر القرآن أثناء القراءة؟ ما هي السورة التي كان يقرأها وكم قرأ؟ وهل يذكر الآيات التي كان يقرأها؟ هذه رموز مهمة، فغير ممكن أن تجدها في هذه القواميس المصنفة على الحروف الأبجدية، فإذن غير مفيدة. هذه الكتب لا تفيد المعبر كثيرا. نعم لا بأس من المطالعة، لكن لا يعني هذا الركون عليها. من باب الاستفادة قد تجد مداخل وتفسيرات يلمح فيها إلى أدلة، لكن لا تأتي وتحفظ مثل هذه القواميس وتكون عندك عمدة: رأى في المنام أنه يأكل تفاحة، فمباشرة يذهب إلى القاموس التفاحة. قد يكون الرائي رجل فيقول له في القاموس هذه التفاحة تدل على امرأة عازبة. طيب هو رجل، هذا من الأخطاء التي يعتمد فيها على مثل هذه القواميس. أو قد يقول له هذه امرأة عجوز تبحث عن زوج وهو رجل شاب. هذا مجرد مثال، وهذا يحصل إهمال لكثير من الرموز، فلا تستفيد من البشرى التي هي من الله في مثل هذه الرؤيا المنامية. وقس على هذه الأمثلة: من رأى أنه يشرب عسلا، من رأى ثعبانا، قد يذكر في الثعبان تفسيرين أو ثلاثة، وقد يدخل عليك الهم والغم والوسواس من خلال هذه التي تصنف على الحروف الأبجدية، فهم يذكرون أن الثعبان في المنام عدو وإلا سحر، والناس في جهل في هذا الباب، فمباشرة يتسلط عليه الشيطان فيرى كل من حوله أعداء، أو إن لم يكن كذلك أدخل فيه الأوهام والشكوك أنه موسوس ومسحور وما إلى ذلك. فإذا لا تعبر الرؤية منفصلة الرموز، انتبه، لا تذهب إلى الكتب المصنفة في هذا الباب: كتاب ابن سيرين، كتاب قاموس تفسير الأحلام وما إلى ذلك، إنما يطلع فيه الشخص ويقرأ ويطالع إذا استفاد وتمكن من باب مزيد الفوائد، وربما يجد استدلال بآية وما إلى ذلك، لكن هذا من باب المعلومة. أما أن يكون هو العمدة والأصل فهذا فشل، هذا لن يستفيد منه أبدا المريد والمتعلم لتعبير الرؤى والمنامات. هذه مسألة مهمة، ولهذا تجد بعض المعبرين إما في القنوات أو في غيرها أو من يكتب في هذا الباب يجعل هذه قواعد وأصول: كذا وكذا يعبر بكذا، وكذا يعبر بكذا، ما يذكر ذلك على سبيل التمثيل وعلى سبيل المثال لتقريب الفائدة وإيصالها إلى الفهم، وإنما يجعلونها قواعد واعتمادات. تجد هذا كثيرا، فيقول كذا يعبر بكذا وكذا يعبر بكذا، جعلها قواعد يجزم للقارئ أن التعبير هو هذا ولا يخرج عن هذا الأصل عندهم. فإذن لا تعبر الرؤية منفصلة الرموز، مثالها أن يذهب إنسان برؤية طويلة قد تكون إلى دقيقتين، فيأتي إلى هذا القاموس ثم يحصل هنا اضطراب، فلو أنه رأى في المنام أنه يأكل من فواكه متنوعة، العنب والتفاح والرمان والموز، فهل تظن أن مثل هذه القواميس ستنظر إلى مثل هذه الرؤيا بسياقها وستستنتج لك تعبيرا يليق بحالك؟ لا، وإنما هي رموز دونوها قد تناقض. فمثلا قد يقول لك التفاح تعبر بالزواج للأعزب، ثم يقلب الصفحات، الرمان تعبر بأعزب لن يتزوج، ثم يقلب الموز، هذه تدل أنه سيموت قبل أن يتزوج. الموز قد يعبر بالموت من أي دليل؟ نعم، موز موت، تجعل الرموز تضطرب بعضها ببعض، لكن لا يعني هذا أنك لا تطلع ولا تستفيد، لا بأس، لكن لا تكن هذه قواعد وأصول عندك. نحن لما نذكر بعض الأحيان رموز ونذكر بعض الأمثلة ليست هذه قواعد، وإنما هي فوائد ومدخل كيف يستنبط التعبير. وإلا أنتم ترون نذكر للرمز الواحد كذا وكذا من التأويلات وفيه أدلة إما من الكتاب أو السنة أو من أشعار العرب وكلامهم، لكن هذه القواميس قد تخلو من ذكر الأدلة، ولهذا يتعب من قرأ فيها، كيف عبر هذا بكذا وكذا؟ ما تجد هذا في الغالب، وأغلب من يفعل ذلك وخاصة من المعاصرين يريد يبيع ويشتري في الكتب تجارة. لماذا؟ لأن الناس يحبون علم التعبير والمنامات، ولأنه يقل في أوساطهم المعبرون، فلهذا يفزعون ويخافون من رؤاهم، يلجؤون إلى مثل هذه الكتب. فإذن هذه قاعدة مهمة ونحن استرسلنا للأهمية، فلما تأتي إلى المعبر قص له الرؤية كاملة، واستشعر أنك إن أتيت بالشاهد منها أنها رؤية منفصلة الرموز لا تعبير لها. قال مثال ذلك: أتاني أحدهم فقال رأيت أن شخصا يدخل قريتي راكبا على سفينة ويطوف على كل بيت من بيوت القرية ويركب معه أناس. نعم، هذه رؤيا عرضها علي بعضهم في ذلك الوقت لشخص معروف وداعية من دعاة أهل السنة، الذي رآها له بعض الناس. فانظر، فقلت: هل هذا الذي رأيته على السفينة رجل من أهل العلم، شيخ أو طالب علم وداعية؟ فقال: نعم. فقلت: خيرا رأيت، هذا الرجل سيسافر إليكم ويكون سفره برا لا بحرا ولا جوا، وسيقيم دعوة إلى الله في بلدتكم، وسيحصل الخير وتنتشر السنة ويهتدي الكثير من الشباب وينفع الله به، وسيكون بإذن الله في كل بيت شخص يطلب العلم مع هذا الشيخ القادم إليكم، فما هي إلا أيام وحصل التعبير بفضل الله، ووقع التأويل برمته وحصل الخير على يده. الشاهد من هذه الرؤيا أننا جمعنا رموزها واستخلصنا تفسيرا صحيحا، حيث والذي أعاننا على ذلك هو الاستفصال عن حال المرء له، وكذلك جمع الرموز بعضها إلى بعض. فالسفينة عبرناها بالسنة لقول السلف: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا. من القائل؟ قالها الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله قال هذه المقولة السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا. فمن هنا عبرنا لهذا الرجل تعبيرا يليق بحاله لما علمنا أنه طالب علم وداعي إلى الله ومن أهل العلم، فلو كان عاميا لما عبرنا له هذا التعبير، سيختلف. قال: وأيضا حذف الفاء والياء تصير سنة سفينة، وهذا بقاعدة التصحيف. انظر سفينة ماذا حذفنا؟ الفاء والياء، سنة، وعبرناها بالسفر برا. لماذا؟ صحيح، قد قلتم وأنت قرية في وسط بحر، ما ينفع ما يصلح. هذا يمشي بالسفينة إلى كل بيت، ما يوجد بيوت في البحر حتى نقول يمشي بالقارب أو بالسفينة، يركن هنا ويجنب هنا، فلا يليق. السفينة رمز يشير إلى السنة، يشير إلى إنسان يدعو إلى النجاة. السفينة نجاة، فلو أن إنسان وقع من على السفينة لهلك. فإذن السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا. أصحاب نوح وقوم نوح لما أعرضوا عن دعوته ركب في السفينة ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ثم بعدها لما اضطربت البحار وهاجت غرق الجميع، ونجى الله سبحانه وتعالى نوحا ومن معه. فإذا قلنا أن السفر يكون برا لأنه لا يليق بسفينة تمشي في بر ثم يأخذ إلى داخل هذه السفينة من كل بيت واحد، فإذا قلنا السفر بر. لكن لو جئت إلى بعض المفسرين ممن لا يركز فمباشرة يعبر الرؤية منفصلة الرموز، هذه السفينة تدل أنك ستسافر على البحر. لماذا؟ قال: لأن السفينة هذه ما تكون إلا على البحر، فلا يناسب أبدا أن نقول أنها في البر. ثم سيكتفي بتعبير الرؤية منفصلة الرموز، وهذا يبين لك معنى قاعدة لا تعبر الرؤية منفصلة الرموز. قال: وعبرناها بالسفر برا لأنه لا يوجد في تلك البلاد بحر، وكان يمشي بالسفينة، يعني هذا الوجه الأول، لا يوجد بحر في تلك البلاد لأنني استفصلته فقال بلدة كذا، فإذا لا يوجد بها بحر، هذا من خلال الاستفصال. الاستفصال الآخر: وكان يمشي بالسفينة ويطوف بها، وكان برا أي ليس راكبا بها على البحر. قال: وكذلك ربطنا رمز طوافه بالناس أنه يهديهم ويقودهم للسنة وطريق الهداية والعلم من قرينة ورمز السفينة، وقرينة أنه من أهل العلم، وقرينة الهداية من السفينة. والله يقول في شأنها: فأنجيناه وأصحاب السفينة. إذن السفينة تعبر بالنجاة عموما، إما نجاة من الشر، وإما نجاه من البدع، وإما نجاه من العدو إلى آخره، لكن بحسب سياق الرؤيا يتنزل لكل شخص تعبيرا يليق به. فأنجيناه وأصحاب السفينة، فذكر السفينة هنا تدل على النجاة. قال: فلا نجاه للعبد في الدنيا إلا بالهداية والاستقامة على السنة. فهذه القاعدة لا بد من ضبطها جيدا، ولا يتسرع المفسر ويبادر بالتفسير للرؤيا إلا بعد أن يستمع للرؤيا كلها، ثم يتدبر في رموزها ويجتهد في تنقيحها واستخلاص التعبير المناسب لها، ويربط الرموز بعضها ببعض، وما كان فاسدا يضعه ويهمله. قال ابن شاهين رحمه الله في الإشارات في علم العبارات: ينبغي للمعبر أن يستوفي قص الرؤيا، فما كان منها موافقا للأصول فيجتهد في تعبيره، وما كان خارج عنها فيلغه عنه، يعني يهمل ذلك وتكون من حواشي الرؤيا، انتهى. قال: وليكن مفسر الأحلام موفقا ضابطا لقواعد هذا العلم، مهتما في تعلم أصوله، ومتفهما لقواعده، ومطبقا لفقهه. فتعبير الرؤيا متناقض الرموز، متناقضة الرموز، أي تجد رمزا يبشر وآخر يخوف كأن هناك سقط. فتعبير الرؤيا منفصلة الرموز تكون متناقضة الرموز، أي تجد رمزا يبشر وآخر يخوف. فإذا لم تعرض على المفسر الحاذق واعتمد الرائي على ما في الكتب أرهقه وشتته ما فيها من تعبير، فتجد الرائي يرى رؤيا مكونة من رمز، فمثلا يرى أنه يشرب ماء زمزم، ثم بعد أن انتهى وجد إناء آخر فيه خمر فأخذه وشرب. فتأمل لو ذهب الرائي أو من يريد تفسير هذه الرؤيا إلى الكتاب المرتب على حروف المعجم سيجد رموزا منفصلة، فسيقول له الكتاب مثلا ماء زمزم تدل على الشفاء والعافية، وتدل أن الرائي لسانه رطب بذكر الله إلى آخره، وسيأتي لرمز الخمر يعني من هذا الكتاب، ثم سيقلب الصفحات حتى ينظر ماذا يعبر الخمر، فسيقول الذي في الكتاب تدل أن الرائي سيشتد مرضه وييأس من الشفاء، وتدل أنه بعيد عن الله ومرتكب الآثام والحرام. تناقضت، الرمز الأول يدل على الشفاء من قرينة شرب ماء زمزم، قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فشرب ماء زمزم في المنام يدل على الخير، وله عدة تعبيرات منها تحقيق الأمنيات، يحقق الله للرائي ما تمنى وما أراد لهذا الحديث، ماء زمزم لما شرب له تدل على الشفاء من الأمراض، وقد تحدد ما هو المرض، فقد يكون مرض الكلى مثلا، لأن الماء ماء زمزم شفاء عجيب لمن عنده الكلى، وله عدة تأويلات، ماء زمزم له عدة تفسيرات، قد يعبر بإنسان يرزقه الله الحج، يرزقه الله عمرة، قد يعبر بالفرج لما تعلمون في حديث ابن عباس وما حصل لهاجر، قد تعبر بإنسان مبارك، قد تعبر بكرامة تحصل لإنسان، قد تعبر بإنسان وحيد، قد تعبر بامرأة وولدها، قد تعبر بإنسان مجاب الدعاء، تعبيرات كثيرة. وإنما أردنا في هذا المثال أن الكتاب سيكتفي بهذا الرمز وما يعبر به عموما، فسيقول يعبر بالشفاء. طيب لو رأيت أنت الرؤيا وهي طويلة، فغير معقول أنك رأيت أنك تشرب ماء زمزم فحسب، هنا لابد وأن يكون للرؤيا سياق وأن يكون لها رموز أخرى، فأين كان يشرب ماء زمزم؟ هل في الحرم أم في غير الحرم؟ هل يشعر أنه كان الوقت وقت حج أم كان وقت عمرة؟ هل شرب ماء زمزم من منبعه الأصلي أم شرب من أماكن معينة؟ هذه فوائد مهمة. هل شرب ماء زمزم وهو في الطواف أم في المسعى؟ يختلف التعبير. هل شرب وهو في الطابق العلوي أم في الطابق الأسفل؟ فإذن لن يقول لك الكتاب هذه المعاني، ومن هنا تدرك أن هذه الكتب المصنفة لا تفيد، لكن لا بأس من المطالعة فيها على ما سنبينه، لكن أن يهرع الرائي إلى مثل هذه الكتب أو المعبر ويكتفي بأخذ رمز معين يبني عليه التأويل، هذا يعد تلاعب في الرؤيا التي هي من الله والتي هي من بقايا النبوة، ولن يقع التأويل، ولن يكون ما ذكر في مثل هذه القواميس وهذه الكتب، وستبقى الرؤيا إما أن تكون معلقة فلا يستبشر من الخير الذي تحمله، ولن يتنبه من التحذير الذي ينبهه، إلا أن يوفقه الله للبحث عن معبر ماهر يبصره في تأويلها فيستفصله. فمن علامات المعبر الماهر الحاذق أنه يستفصل لا يستعجل ولا يبادر الرائي بالتأويل، بل يتمهل، يكون عنده سكينة، يكون عنده صبر. فبعضهم عنده تهور، أول ما يقص عليه الرائي رؤيا تجد عنده توتر. لماذا؟ قد وجد دليلا يدل على الرمز الأول، فهو مستعجل يريد أن يعبر حتى لا يفوته وينساه، فهذا يعد فشلا. يتأنى، يحفظ الرؤيا، يدقق في سياقها ورموزها وسابقها ولاحقها وأولها وآخرها، ثم ينظر الرموز التي هي صالحة في التأويل والرموز التي تعد من الحواشي التي تهمل. ومن هنا يحتاج أيضا يستفصل ويسأل، لأن الرؤية تختلف كما سمعت باختلاف الزمان والمكان والحال، وهذا مما سيعين المعبر على التوفيق للتأويل الصحيح. من علامات المفسر الذي لا يحسن أنه يبادر بالتعبير ويكتفي بالأخذ من بعض رموز الرؤيا فيعبرها منفصلة الرموز. نعم، قال: بينما لو عرض الرؤيا على مفسر فحصل هنا تناقض بين هذين الرمزين، والسبب في ذلك هو التفسير بانفصال الرموز. وهنا يتضح لنا جليا معنى لا تفسر الرؤيا منفصلة الرموز. بينما لو عرض الرؤيا على مفسر أحلام خبير وحاذق لفسر الرؤيا بجمع الرموز، فمثلا هذه الرؤيا سيكتفي المفسر بحمل الرؤيا على البشارة التي جاءت في رمز زمزم، ثم يحمل رمز الخمر على المحمل الحسن فيقول: والخمر هنا تدل أنك تدخل في هم وغم وربما مرض ويعافيك الله منه. لماذا قلنا هذا؟ قال: لأنه يؤكد هذا رمز زمزم، ولأن الخمر ليس على إطلاقه يحمل على الشر في المنام. فالله يقول بعد ذمه للخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما الآية. وهذا واضح، لا بد وأن يغلب المعبر الجوانب والرموز الحسنة في التأويل. وأما ما كان من رموز لا توحي بخير وظاهر وحال الرائي الصلاح والخير، ينبغي إما أنه يهمل ذلك الرمز كليا ثم يضع تعبيره على الرمز المبشر، وإما أنه يكون عنده مزيد تدبر وتأمل لهذا الرمز الذي هو في حقيقة الأمر في اليقظة يدل على الشر. وأمثلة هذا كثيرة، ذكرنا في الكتاب بعضا كرؤيا ذاك الذي رأى أنه يجامع أمة. فبعض الرموز للرؤى تجعل المستمع يخاف، لأنها في اليقظة لا تبشر بخير، لأنها في اليقظة معروف عنها الشر. لكن لا بد وأن تفهم أن رؤيا المنام ليست كما هو الحال في اليقظة، فرؤيا المنام تختلف، وهي عبارة عن رموز وإشارات وباطن يحتاج إلى توضيح وفك، ويحتاج إلى فهم وتدبر وتأمل ونظر في أدلة ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت بقرا تنحر، فعبرها بنفر من أصحابه، وهذا بالتصحيح، بقر نفر. لو نعم أخذت بعض النقاط وغيرت بعضها ستكون نفر تنحر، وهذا يعني القتل، وهذا يعني الشهادة إلى آخره. أيضا مرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت كأن في دار عقبة ابن رافع. كيف كان التعبير؟ عبرت رافع بالرفعة وعقبة بالعاقبة، رطب ابن طاب. قال: وأن ديننا قد طاب، من قوله ابن طاب. وعلى هذا فقس، سيأتي معنا المثال. قال القاعدة الثانية: أهمية معرفة حال صاحب الرؤيا في التعبير على وجه الخصوص. قال السؤال عن حال صاحب الرؤيا يعتبر قاعدة مهمة في تفسير الأحلام، فمن شروط تعبير الرؤيا معرفة حال صاحب الرؤيا، وهذا يعين المعبر على تفسير رؤيا كل شخص بحسبه وحسب حاله. ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، وربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عن هذا، نستنبط منه دليلا لهذه القاعدة، سأل عن السؤال عن حال صاحب الرؤيا، فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه، فإن كان ليس به بأس يعني إن كان من الصحابة ولم يكن من المنافقين يعجب بمثل هذه الرؤيا فتكون بشارة، أما لو كان الحال في مثل هذه الرؤيا التي تأتي إليه من منافق ممن كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ممن فضحهم الله في آيات كثيرة، بل أنزل الله سورة تفضحهم وباسمهم، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى في هذا الحديث يسأل عن حال صاحب الرؤيا، وفائدة ذلك أن الرؤيا قد تكون واحدة لكنها تحمل على أكثر من تفسير، لو قال إنسان رأيت أنني أشرب عسلا فهل تقول له مباشرة العسل تدل على الشفاء؟ لا، هنا تسأل تنظر في حال الرؤيا أولا وتستفصل عن هذه الرؤيا كلها وما هو سياقها، وأيضا عن حال هذا الذي تخاطبه ممن رآها. قال فبحسب حال الرائي ينزل المفسر التعبير المناسب، فمثلا يأتي رائي أو يتصل فيقول رأيت أنني ألبس ثوبا جديدا، وجاء آخر وقال رأيت أني ألبس ثوبا جديدا إلى آخره، وهكذا قد يرى مثل هذه الرؤيا أقوام كثر، فحينها يلزمنا أن نعرف حال الرائي جيدا ليتنزل لكل واحد تعبيرا يليق بحاله، فقد تعبر لشخص بالإمارة والملك إن كان هذا الرجل من أهلها أو ممن يقرب من الملوك، وقد تعبر بالزوجة، وقد تعبر بالتقوى والاستقامة، وقد تعبر بالعلم، وقد تعبر بالدين وهلم جرا، وإنما عبرناها للأول بالملك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا عثمان إن الله عز وجل مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة، يقولها له مرتين أو ثلاثة. عثمان كان الخليفة، كان ولي أمر المسلمين، والقميص الذي يلبسه هنا رمز على خلافته، نعم تدل على خلافته، القميص هنا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عثمان سيكون ولي أمر للمسلمين، فهذا من دلائل النبوة، وهذا كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليفة المسلمين عليه الصلاة والسلام، فكنا له بالملك والخلافة برمز القميص مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون، وهذا يدل على أن الخوارج من المنافقين الذين خرجوا على عثمان وليس فيهم واحد من الصحابة، وكلهم من أهل النفاق والشقاق، جاءوا من أماكن كثيرة، جاءوا من الشام ومن العراق ومن مصر ومن اليمن ومن أماكن كثيرة، فأرادوا أن يتنازل عن الخلافة وعن الملك، فهو لم يتنازل حتى وثبوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعدها تفجرت الفتن بمقتل عثمان. قال وأما كوننا عبرناها بالزوجة فلقول الله هن لباس لكم، وأما كوننا عبرناها بالتقوى فلقول الله ولباس التقوى ذلك خير، وكوننا عبرناها بالعلم والدين فلما في حديث أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، بين أي بينما، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال القاعدة الرابعة: أهمية معرفة أحوال الناس على جهة العموم. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: لكل علم أصول لا تتغير وأقيسة مضطردة لا تضطرب إلا تعبير الرؤية، فإنها تختلف باختلاف أحوال الناس وهيئاتهم وصناعاتهم ومراتبهم ومقاصدهم ومللهم ونحلهم وعاداتهم. وينبغي كون المعبر مطلعا على جميع العلوم عارفا بالأديان والملل والنحل والمراسم والعادات بين الأمم، عارفا بالأمثال والنوادر ومأخذ اشتقاق الألفاظ، فطنا ذكيا حسن الاستنباط، خبيرا بعلم الفراسة وكيفية الاستدلال من الهيئات الخلقية على الصفات، حافظا للأمور التي تختلف باختلاف تعبير الرؤيا. انتهى. هذا كلام جميل وملخص مفيد من المناوي. ينبغي على المعبر أن يكون عنده إلمام، وهذا لا يكون ولا يتأتى إلا بطلب العلم. خذوها قاعدة. فكيف سيتبصر بمثل هذه الأمور إن لم يكن طالب علم؟ أما إن كان عاميا فهذا قد يكون ضرره أكثر من نفعه. إن كان معبر الأحلام من العوام يخبط خبط عشواء، تكثر الهفوات والزلات وتلتقط عليه الكثير من الانتقادات، فإذا لابد وأن يتضلع الإنسان ويتمكن في طلب العلم. وأعظم ما يمكن المعبر في تعبير المنام ويزيده قوة ومكانة عظيمة هو أن يتقن كتاب رب العالمين، ثم يتقن التفسير، ثم يفقه الأحاديث، ثم يكون عنده شيء في اللغة، يكون كثير الاطلاع في كتب اللغة في معاني الكلمات، هذا من أهم المهمات. وأيضا يكون عنده فراسة، الفراسة لها شأن عظيم ولا تجيء لأي أحد، الفراسة توفيق من الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان خشية وقرب لله تبارك وتعالى، كلما كان مخلصا، عنده خبيئات، عنده قربات، عنده إخلاص، هنا تجيء الفراسة. أيضا يكون مبتعدا عن الذنوب والمعاصي والآثام، هنا يفتح الله عليه بنظر ثاقب وقوة فراسة وإلهام لا نظير له. فالحقيقة لو قرأتم ونظرتم في شأن المتفرسين لتعجبتم. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمتفرسين. وأيضا جاء حديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله، وسنذكره أيضا، سيأتي مبحث مستقل. قال: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، أي بالفراسة. وهذا مهم أن يكون عند مفسر الأحلام. إذا رزقه الله العلم هذا يعني أنه سيرزق الإلهام. كيف يرزق الإلهام؟ الإلهام الذي بمعنى التوفيق والدلالة على استنباط الأدلة. ثم إن رزقه الله العمل بالعلم، وهذا يشمل الإخلاص، وهذا يشمل البعد عن الذنوب والمعاصي، وهذا يشمل الخشية لله والخوف منه، وهذا يشمل نعم أعمال القلوب، هنا يكتسب الفراسة، يكون ماهرا قويا متضلعا متبصرا لا يكاد يخطئ له تعبير. هذا فضل وكرم من الله، يرزق من يشاء هذا الفضل والنعيم. إياس بن معاوية له حكايات وأخبار وقصص في باب الفراسة. الفراسة لها شأن عجيب. أعرف من رزقه الله فراسة، ربما لو التقى بإنسان مباشرة يقول له: أنت اسمك فلان بن فلان، ما هو كاهن ولا مشعوذ ولا من طلاب العلم، فيأتي إلى إنسان ويقول: أنت اسمك محمد ابن أحمد مثلا، أنت من بلاد كذا، مع أنه ما عنده، لكن سبحان الله فراسة. وهذا لا يعني أنه فراسة مجردة، إنما هو قوة ذكاء، فربما هناك ملامح، هو عنده اطلاع، فعنده هذا الذي رآه ملامح أو عنده أوصاف أو عنده شيء من خلال ذلك ميز هذا الذي جاء إليه وأتى له ببعض ما عنده. فمثلا بلاد من البلدان يكثر تسمية من فيها بمحمد كما هو حال البيضاء. محمد أين أصحاب البيضاء؟ محمد ولا عبد ربه؟ صح، محمد عبد ربه هكذا. فمثلا هنا إذا جاء إلى المفسر فيقول من أين أنت؟ فيقول أنا من البيضاء. إذا كان عند المفسر في رأسه فمباشرة قد يقول له مثلا أنت اسمك محمد أو اسمك عبد ربه، أو يكون مميز بالجنبية، جنبية البياضنة تكون مختلفة. فليست الفراسة أمر خارق للعادة وشيء مجرد من قرائن وأدلة تدل على قدرته على الفراسة وعنده دليل كيف استنبط أحوال وواقع الناس، لا، بل هناك أشياء وقرائن. هذا يعني أنه يلهم القوة والذكاء، يلهم الذكاء. غدا أيضا مطلوب منكم كل واحد ينظر في كلام ابن غنام هذا، ثم المطلوب التأمل والتدبر كيف عبر لهذه المرأة أنها حامل تضع غلاما، ثم كيف عبر للآخر بالعدو، ثم كيف عبر للآخر بالكلام الحسن، ثم كيف عبر للآخر. نقرأ هذا الكلام ثم غدا أنتم تأتون بالتعبيرات وكيف استنتج ذلك. قال مثال ذلك أن من أصاب درهما صحيحا وله امرأة حامل فإنها تضع غلاما، وإن كان الذي وجد الدرهم له عدو فإنه يسمع منه كلاما حسنا، وإن كان مفلسا نال شيئا من الدنيا، وإن كان زاهدا فإنه يكثر التسبيح لأن الدرهم مكتوب عليه اسم الله، وإن كان الذي وجد الدرهم فاسقا من الأوباش وهو يقرأ ما عليه فإنه يضرب لأن الدرهم مكتوب عليه، نعم، ضرب هذا الدرهم. ومن رأى حيا في منامه وله عدو فإنها عدوه، وإن كان ممن له زرع فإنها زرعه، وإن كان له مال فإنها ماله، وهي للمريض حياته، وإذا رأى المحرم حيا فإنها رزقه وحياته ويذهب عسره. قال ابن شهير رحمه الله، خطأ هنا يعني زيادة الفاء خطأ. قال ابن شاهين فائدة، قال الكرماني رؤيا المسلم أصدق من رؤيا الكافر، ورؤيا العالم أصدق من رؤيا الجاهل، ورؤيا المستور أصدق من رؤيا غير المستور، ورؤيا الرجل النحس، ورؤيا الشيخ أصدق من رؤيا الشاب. انتهى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.